ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تشير هذه الآيات الكريمة إلى قصة وقعت لبني إسرائيل في فترة من فترات حياتهم في الأرض المقدسة. كانوا مضطهدين مهزومين أمام أعدائهم، وقد سلب أعداؤهم منهم التابوت الذي فيه سكينة من الله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وقد شعر القوم بالذل ومرارة الهزيمة والهوان، وكان هذا الشعور عند الجميع العامة والملأ، فأرادوا أن يغيروا واقعهم الذليل وأن يبدلوا ذلهم عزة وهزيمتهم نصرة، وعلموا أن السبيل الوحيد لذلك هو الجهاد في سبيل الله. هذه إذن قصة بداية الصحوة في هذه الفترة. استيقظت العقيدة في نفوس وجهائهم، وكانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، ولا شك أن شدة الذل والاستضعاف يولد في النهاية التحدي وإرادة التغلب والإنقاذ من هذه الورطة التي يعيش فيها المستضعفون. وهذا النبي الذي لا نعلم اسمه كان معهم في فترة الاستضعاف، وليس من المهم معرفة اسمه، ولذلك ادهن في الكتاب العزيز وقال الله إذ قالوا لنبي لهم، ليس المهم ما هو اسم النبي، المهم أنهم قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أرادوا أن يقاتلوا مع ملك ولم يريدوا أن يقاتلوا مع النبي، هات ملك مقاتل في سبيل الله. ولما كان النبي فيهم هذا يعلم طبيعتهم المائعة وهمتهم الرخوة، وأنهم لو أمروا بالقتال فسوف يرتدون عنه وينقصون ويقعدون، قال لهم متأكدا، يريد التأكد، قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يريد التأكد من هذه الهمة وهذه الروح الجهادية التي استيقظت الآن، لأنه قال ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني القوم يريدون الجهاد، وهذا النبي الكريم يريد أن يتأكد من حاله، فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، فأظهروا الإيمان وحب الجهاد وإرادة الخلاص من الذل والصغار، ولكنهم في أول اختبار ظهرت طبائع نفوسهم التي امتلأت بحب الدنيا والظهور فيها وعدم التسليم لأمر الله تعالى. هم طمأنوا نبيهم أنهم سوف يقاتلون ولا يتخلفون، وإنما فقط الذي يمنعهم من عدم الجهاد هو عدم وجود ملك، لو وجد ملك سيسارعون من القتال. وبينوا لهم الباعث القوم القتال وقالوا إنهم الذل الذي يعيشونه، وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما سمع نبيهم ذلك ولاحظ حماستهم من دفاعهم، جاء الوحي من الله تعالى بأن الملك الذي عينه الله لقيادتهم في الجهاد هو طالب، وأنه هو الذي سيقودهم إلى النصر والعزة وتحرير أرضهم من المنتصبين. لكن هؤلاء القوم لم يتخلصوا من حب الدنيا أبدا، ولذلك في أول اختبار لما أعلمهم بمجرد أن أعلمهم باسم الملك الذي سيقودهم قالوا أن يكون لهم ملك علينا، اعتراض أولي وفوري، اعتراض على اسم القائد، لماذا فلان بدلا من أن يسلموا لأمر الله جاءت الطبيعة اليهودية كما مر معنا في قصة البقرة متعترض أن يكون الملك عليه الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. بعد أن استعدوا قبل قليل القتال إذا بهم يعترضون على القائد أنه عين من عند الله تعالى لأنه قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا فلم يكن منتخبا منهم أو معينا من نبيهم فقط وإنما كان من الله هذا الاعتراض ولا شك كان دليلا واضحا على تلكؤ القوم في تنفيذ الأوامر. وتمضي القصة لتبين بأنه فوجئوا إذ كانوا يتوقعونه ملكا قادما من بيت الملك وأن هذا طالوت ليس من هذا البيت ثم إنه فقير. وبين القوم تعلقهم بالدنيا بقولهم ولم يؤت ساعة من المال. عجب النبي لموقف القوم الذين كانوا يريدون ملكا يقاتلون وراءه فبين له نبيهم المواصفات التي تؤهله للملك وانه انسب الناس حسب الميزان الرباني ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم متمكنا منه والجسم يعني قدرة على القيادة وتحمل اعداء القتال والله يؤتي الملك من يشاء والله واسع عليم. وأراد نبيهم أن يبين لهم بالتأكيد أن يبين لهم آية وعلامة على صحة تولي هذا الملك عليه فقال لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمل الملائكة يأتيهم التابوت بدون قتال ولا حرب الملائكة ستحمله وتأتي به إليهم وهذا الدليل على أن طالوت هو الملك من عند الله وسكينة السكينة هي الراحة والرضا واليقين وفيه مما في هذا التابوت أشياء مادية ورثوها عن آل موسى وآل هارون ولما جاءت الآية سلم القوم مكرهين وافقوا على تملك طالوت وتسلم الملك والسلطان وعبأ قومه للقتال وجهزهم لمحاربة الأعداء ولما خرج بهم من معركة فاصلة أراد أن يختبر حماستهم وطاعتهم وأن يبني هذه الثورة التي حصلت في البداية لأنه لا بد قبل المعركة من اختبارات للتأكد من حماسة الجندي واستعداداتهم للمواجهة لا بد من اختبارات صغيرة قبل الاختبار الكبير فلما فصل بهم وغادر البنيان والعمران قال إن الله مبتليكم بنهر فعندما تمرون عليه لا تشربوا منه فمن خالف أمري فليذهب عني وليس من جيشي ولا يتبعني لأنه ليس جنديا يستحق أن يكون في هذا الجيش لكن الذي لم يشرب والتزم الأمر وأطاع فإنه يبقى معي ويقاتل ثم إنه أراد أن يجعل فرجة وفسحة في الأمر لأن في القوم عطشا فقال إلا من اغترف غرفة بيده يبل بها فمه ويطفئ عطشه ولما وصلوا النهر عصوا جالوت وشربوا منه إلا قليلا منه التزموا الأمر وأطاعوا ترك طالوت جموع العصاة المخالفين وسار بالقلة الباقية المطيعة حتى وصل بهم إلى أرض المعركة فلما نظر جنوده إلى جنود الأعداء خافوا قتالهم وجبنوا عن مواجهتهم وكان أعداؤهم الكفار بقيادة جالوت الكافر وكانوا أكثر عددا منهم فهنا حصل امتحان آخر قبل أن تنشب المعركة وهي أن بعضهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وهم الأكثرية ولا قدرة لنا على حربهم وبعضهم هؤلاء الخائفون جبنوا عن المعركة وبقي مع طالوت قليل من القليل الأول من القليل الأول وهم الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. وهؤلاء القلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة دخلوا المعركة مؤمنين بالله صابرين على بلواه وبدأت المعركة فطلبوا النصر من الله واستغاثوا به وتضرعوا إليه وقالوا ربنا أفرغ عليه صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وحقق الله وعده وأنزل نصره فهزموهم بإذن الله وبرز في المعركة برز في المعركة داود عليه السلام ولم يكن نبيا ولا ملكا وقت ذاك برز بقوته وشجاعته وقتل جالوت وآل إليه الأمر بعد طالوت ومن الله على داود بالملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وبعد هذا الملخص والقصة نأتي إلى ذكر بعض الفوائد والدروس المأخوذة منها. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كما قلنا في البداية إن مرحلة الاستضعاف تولد التحدي وإن شدة الطغيان من الأعداء لا بد أن يوقظ أشياء في بعض النفوس وتنتفض العقيدة في القلوب ويستيقظ الإيمان. وهذا ما هو موجود الآن في المسلمين فإن المسلمين اليوم يعيشون ولا شك مرحلة استضعاف كبرى فقد تسلط عليهم الأعداء من كل جانب. ولا شك أننا في هذه المرحلة ينبغي أن نستلهم بعض ما في هذه القصة من الفوائد التي تعين على مواجهة الاستضعاف الذي نعيشه في هذه المرحلة. لا شك أن التحدي يجب أن يكون موجودا في نفوسنا وينبغي علينا ونحن نعيش في هذا الذل الذي فرضه علينا أعداؤنا أن نسعى للخلاص منه. لا يصح أن نستسلم للواقع بأي حال. ولذلك قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فإذا وضحت النية ووضح الطريق وأنه الجهاد في سبيل الله هو سبيل الخلاص من الذل عند ذلك ينقطع نصف الطريق إلى النصر فإن الهدف لا بد أن يكون واضحا فلا يغشاه الغبش الذي لا يدري معه الشخص أين يسير. ولما أنهكت الحروب وقهرت الأعداء أولئك القوم سألوا نبيهم أن رجلا يقاتل وراءه وعندما قال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ما الذي يمنعنا من القتل ونحن نعيش في القتال ونحن نعيش في غاية الذل وما فائدة العيش ما فائدة العيش في هذا الذل. فنلاحظ هنا أيها الإخوة أنهم تولوا أول ما تولوا عندما أنكروا أمرة طالوت كانوا يتوقعون شخصا وإذا بشخص آخر يخرج وأظهر التولي عن طاعته من البداية أن يكون له الملك علينا. ولذلك لا بد أن نتأسس في النفوس الميزان العقدي الإيماني الرباني من الاصطفاء ولا يجوز أبدا أن ننظر إلى قضية المال على أنه ميزان أو على أنه ميزة ولم يؤت ساعة من المال إذن هو فقير. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكا من يشاء. طعن في طالوت بأي شيء لأمرين. الأمر الأول أنه ليس من أهل بيت ملك والثاني أنه فقير والله تعالى رد هذه الشبهة بقوله إن الله اصطفاه عليكم. وقوله وزاده بسطة في العلم والجسم بينت أن للقائد صفتين مهمتين، الأولى العلم والثانية القدرة. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فأول صفة من صفات القائد العلم، والصفة الثانية القدرة. ولا يستحق أن يكون قائد ملكا عليهم إلا إذا جمع بين العلم والقدرة. هذا العلم والقدرة أهم من الجاه والمال. هم اعترضوا قالوا هذا ليس بذي جاه أن يكون له ملك علينا ونحن أحق بالملك منه، والاعتراض الثاني أنه فقير ولم يؤت سعة من المال. الله عز وجل رد عليهم بصفتين أهم من الصفتين التي اشترطوها هم وفكروا فيها، فقال لهم وزاده بسطة في العلم والجسم. فلماذا كان العلم والقدرة أهم من الشرف والمال، أهم من النسب والمال، أهم من الجاه والمال؟ لأسباب. أولا أن العلم والقدرة من باب الكمالات الحقيقية، يعني كمال حقيقي أن يوجد في الشخص علم وقدرة بخلاف الجاه والمال. وثانيا أن العلم والقدرة من الصفات الذاتية للشخص بخلاف الجاه والمال الذي هو أمر منفصل عن الإنسان، فإن الإنسان قد يكون بغير جاهل ولا مال ثم يكتسب جاها ومالا يكتسبه من شيء خارجي، لكن العلم والقدرة صفات ذاتية في الشخص لا تنفك عنه. ولذلك من الأسباب أن العلم والقدرة لا يمكن سلبهما عن الإنسان، لكن المال والجاه يمكن سلبهما عن الإنسان. وكذلك فإن العالم بأمر الحروب القوي الشديد على المحاربة يحصل الانتفاع به في حفظ البلد ودفع شر الأعداء أكثر من الانتفاع بصاحب النسب والغني، إذا لم يكن عنده علم ولا قدرة على دفع الأعداء. وقوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم يدل على خلق الله لأعمال العباد وأنها من عنده، الله خلقها فيه، الله خلق فيه العلم وخلق فيه البسطة في الجسم. قال بعضهم إن المراد بالبسطة في الجسم طول القامة، وقال بعضهم وأنه سمي طالوت لأنه كان طويلا وأن طالوت مبالغة من الطول، ولكن هذا الكلام الفارغ، فإن طالوت اسم أعجمي وليس مشتقا من الطول. ولذلك فإن القول الراجح البسطة التي أتاها الله طالوت أنه قوة وشدة، المراد بها القوة ليس الطول ولا الجمال وإنما القوة. ولا شك أن العلم والقوة أجل صفات القائد، والله يؤتي ملكه من يشاء ولا يعتمد عليه أحد، والله واسع عليم. وتأمل كيف ختمت الآية بصفتين من صفات الله مناسبة لما في الآية، فقوله الله واسع هذا مقابل لقولهم إنه فقير ولم يؤت سعة من المال، فقال الله واسع الفضل، أنتم طعنتم فيه لكونه فقيرا، والله واسع الفضل والرحمة، والله يعلم أن القيادة لا تتأتى بالمال، والله قادر أن يفتح عليه من أبواب الرزق والسعة ما يريد، والله عليم فعلم هذا الشخص، وعليم في من يصلح للقيادة، وعليم باصطفائه واختياره سبحانه وتعالى. وفي قوله وقال له النبي إن آية ملكه يعني علامة ملكه أن يأتيكم التابوت وهو صندوق التوراة فيه سكينة من ربكم الوقار والجلال والهيبة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، لا يهمنا ما هي هذه البقية، هل هي عصا موسى، هل هي بقية الألواح التي تكسرت، ما هي هذه البقية، الله أعلم. تحمله الملائكة في هذه في هذه الخارقة التي تدل على ملكه. وكذلك فإن في قوله فشرب منه إلا قليلا منهم، قد ورد في الحديث عدد هؤلاء، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن البراء، وروى ابن جرير أيضا عنه قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جازه معه إلا مؤمن. فإذا كم عدد الذين جاوزوا مع طالوت النهر؟ ثلاثمائة وبضعة عشر شخصا، مثل عدد المسلمين في بدر، ولما غلبت الفئة القليلة في بدر الفئة الكثيرة وهي المشركين، كان هذا مثالا آخر مضافا إلى الأمثلة التي سبقت مثل قصة طالوت على القاعدة العظيمة التي ذكرها الله بقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وانكسر العدد الكبير أمام العدد اليسير، وفي هذا دليل على أن الإيمان في المعركة هو المرجح. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنما تقاتلون بأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. فإذا كانت الأعمال فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل والتوكل ضعيف والتقوى زائلة، فلا سبيل إلى النصر البتة. فإن الله ذكر أسباب النصر فقال: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وقال: وعلى الله فتوكلوا. وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: ولينصرن الله من ينصره. وقال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه أسباب النصر وشروطه، لما كانت معدومة، لما كانت ضعيفة وضئيلة، لذلك انحسر، لذلك لم يأتي النصر وانحسر سلطان المسلمين. قال القرطبي رحمه الله في وقته، وكان وقت قوة للنصارى، كان في أواخر العهد الأندلسي، قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون، على ما أصابنا وحل بنا، بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره، ولا من الدين إلا رسمه، لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد، حتى استولى العدو شرقا وغربا، برا وبحرا، وعمت الفتن وعظمت المحن، ولا عاصم إلا من رحم. وفي قوله تعالى: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أراد عز وجل أن يقوي قلوب هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة بقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فالعبرة ليست بكثرة العدد ولكن بالتأييد الإلهي. ولذلك إذا جاءت الهزيمة فلا ينفع كثرة العدد، وإذا جاء النصر فلا يمنعه قلة العدد. وفي قوله تعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا، فائدة بلاغية بليغة، وهي أنهم طلبوا من الله أن يفرغ عليهم الصبر، أن يغمرهم به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلق، وأن يثبت أقدامهم من الأسفل. إذن أفرغ علينا صبرا من فوقنا، أفرغ علينا يعني أنزله علينا كثيرا عامرا، كما يفرغ الإنسان الإناء كله، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. فسألوا تثبيت الظاهر والباطن. فإذا إذا جاء الصبر من فوق وثبات الأقدام من الأسفل جاء النصر. ولما برزوا لجالوت وجنوده، المبارزة أن يبرز كل واحد منهم لصاحبه في وقت القتال. نلاحظ هنا دور العلماء والأقوياء إيمانيا، لما قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ونلاحظ تبرعهم إلى الله بإفراغ الصبر وإنزال النفس، كما قال الله في آية أخرى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ربه في هذه المواقف الشديدة ويجأر إليه ويلح عليه إلحاحا شديدا. ولذلك كان يقول في معركة بدر: اللهم بك أصول، اللهم إني أعوذ بك. كان يستنجد نصر الله وموعوده ويقول إذا لاقى العدو: اللهم إني أعوذ بك من شرور لما أجعلك في نحور. وكان يقول: اللهم بك أصول وبك أزول. فإذا الإفراغ هو الصبر وإخلاء الإناء مما فيه. فإذا أفرغ علينا صبرا المبالغة في طلب الصبر من وجهين: الأول أنه إذا صب الشيء في الشيء فقد أثبت فيه بحيث لا يزول عنه. أفرغ علينا يعني صبه فيما صبه بحيث لا يخرج بل يبقى مستقرا في أنفسنا. والثاني إفراغ الإناء هو إخلاؤه، معنى ذلك صب كل ما فيه. ولذلك سألوا صبرا كثيرا وداخلا، ولذلك قالوا أفرغ علينا صبرا، وهذا أبلغ من قولهم صبرنا أفرغ علينا صبرا. فالإفراغ إذن طلب الكثرة من الصبر وأن يكون فيه داخله ممتلئا فيه بحيث أنه لا يخرج منه. وكذلك فإنه يتبين أن من الأمور المطلوبة عند المحاربة أولا أن يكون الإنسان صبورا، وكذلك أن يكون قد وجد من الآلات والأدوات ما يعينه على المواجهة، وثالثا أن تزداد قوته على قوة عدوه فيحصل عند ذلك الانتصار. فأما الأولى فهو المذكورة في قوله تعالى أفرغ علينا صبرا، والثانية ثبت أقدامنا، والثالثة وانصرنا على القوم الكافرين. فإذا تحقق الصبر وثبات الأقدام والغلبة على الغلبة الزيادة على العدو الزيادة العامة يحصل الانتصار. وقوله تعالى فهزموهم يعني هزم هؤلاء الأقلون أولئك الكثيرين بإذن الله، يعني ليس بقوتهم ولا بعددهم وإنما بإذن الله، فهو الذي شجع القليلين وجبن الكثيرين. وقتل داود وهو واحد فرد عادي من جنود طالوت، جالوت وهو عظيم الكفار ومقدمهم وقائدهم. وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة، وقلنا الملك صار ملك إسرائيل والحكمة هي النبوة، وعلمه ما يشاء صناعة الدروع والحديد ونحو ذلك، صناعة الدروع من الحديد ونحو ذلك. ولا شك أن في ذلك دليلا على شجاعة داود عليه السلام، وأنه قتل جالوت قتلا أذل به جيشه وكسره وهزمه. فإنه إذا قتل ملك الجيش وقائدهم فإن ذلك أدعى لفرارهم وانحسار أمرهم، وهذه غنائم كثيرة ساقها الله تعالى بعد أن قتل جالوت ورزقها المسلمين. وفي قوله تعالى تلك آيات الله، تلك إشارة إلى ما سبق ذكره في الآيات من إماتة الألوف منهم ثم إحياؤهم، تمليك طالوت، إتيان التالوت، الهزام جالوت، وقتل داود له وتملك داود. هذه آيات الله، أخبار غيب أخبرنا بها الله عز وجل، نتلوها عليك بالحق ليس بالباطل وإنك لمن المرسلين. هذه الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تسلية له ومواجهة لأعدائه من الكفار والمنافقين، فكأنه يقول له هذه آياتنا وهكذا نصرنا أولياءنا، فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لمن المرسلين المنصورين بإذن الله. وما ورد في الإسرائيليات في قصة طالوت وجالوت أشياء كثيرة جدا، ولكنها رجم بالغيب والله أعلم بصحتها. مذكور فيها أسماء ومذكور فيها أشياء عجيبة كما أنهم قالوا في إسرائيلياتهم إن جالوت إن داود رمى جالوت بحجر واحد كسر الخوذة التي على رأسه ودخلت رأسه وفتتت دماغه وخرجت من الخلف وأصابت وراءه 30 رجلا وقتلته ثم تفتت الحجر وأصابت كل قطعة من حجر مفتت جنديا من جنود جالوت فقتله. هذا شغل الإسرائيليات وذلك لا يعول عليها البتة. ثم إن الإسرائيليات الخطيرة جدا موجودة عند هذه القصة أنهم يقولون إن طالوت بعد عدة حسد داود قال طالوت حسد داود وكاد له بعدة محاولات لقتله ولكنها فشلت كلها إلى آخر القصة الباطلة قصة باطلة. فلذلك لا يعول على الإسرائيليات البتة. ثم إن هذه القصة التي فيها مبهمات يعني مثلا متى حدثت وهو قال من بعد موسى لكن متى بعد موسى بكم سنة الله أعلم. ما اسم هذا النبي الله أعلم. ما تفصيلات السكينة والبقية التي ستكون في التابوت من آل موسى وآل هارون لم يذكر. ما اسم النهر كم عدد الذين خالفوا وشربوا كيف كانت نهاية طالوت طالوت كيف ماذا حصل له بعد ذلك لم تذكر. فإذا كل شيء لم يذكر الله عز وجل فليس فيه فائدة لنا ولو كان فيه فائدة لذكره وما ذكره يغني عما لم يذكر من التفصيلات. وذكر العلامة محمد رسول الله رحمه الله من فوائد هذه القصة أشياء كثيرة. فمن الفوائد قال أن الأمم إذا اعتدي على استقلالها وأوقع الأعداء بها فهضموا حقوقها تتنبه مشاعرها لدفع الدين وتتوجه إلى شخص يقودها للخراب. إذا تطلع الأمة لقائد يقودها في مرحلة الذل والاستقلال هذا هو الشيء المفترض أن يحصل. ولذلك فإن كثير من الناس ينتظرون الخلاص على يد القائد وأنه لا بد من قائد يقود لا بد من قائد يقود وأن عدم وجود القائد مشكلة كبيرة. لكن هل نقف مكتوفي الأيدي حتى يظهر قائد يقودنا؟ الجواب لا. لا بد من أخذ العدة والاستعداد. وقد يكون القائد واحد من هؤلاء المسلمين الذين يقودون إلى النصر ولذلك قد يكون قائد مغمورا. هذا طالوت أول الأمر لا ملك ولا من صدق نبوة ولا كان صاحب مال كان رجل مغمور من الناس لذلك فوجئ به. ولذلك يمكن أن يقود أن يكون الذي يقود الأمة رجل من أغمار الناس يظهره الله تعالى في حادثة أو مناسبة أو مناسبات يعظم أمره ويقود الأمة. داود متى برز؟ برز في المعركة برز وعظم شأنه لما قتل الجالوت. فالأحداث تظهر الأشخاص الأحداث تظهر الأشخاص وتظهر القادة وهذا درس آخر. فإن القادة والأشخاص والذين يتولون الأمة ويقودونها لا يظهرون من كسل لا يظهرون من فراغ لا يظهرون بدون خلفية يظهرون من الأحداث. الأحداث هي التي تظهرهم. ولذلك فإن أحداث المعركة هي التي أظهرت داود عليه السلام برز لما قتل شجاعته وشكيمته أبرزته وتطلعت الأنظار إليه. وكذلك فإن من فوائد هذه القصة أنه عندما يحدث البلاء بالأمة فإن الخطر يدركه الكبير والصغير والخاص ولذلك قال الملأ من بني إسرائيل ابعث لنا ملكا. فالملأ هم الذين قالوا هم الذين يريدون الخلاص أيضا وليس فقط العامة. وأنه متى عظم الشعور بوجود دفع الظلم والقيام على الأعداء فإنه لا ينبغي أن يصل إلى العامة حتى يكون شعورا عاما. وكذلك فإن الاختلاف على مقدم القوم وقائدهم من شأن الأمم. ولذلك جعل الإسلام انتخابه إلى أهل الحل والعقد والناس تبع له، وليس للغوغاء والعامة أن يرشحوا أحد أو ينتخبوا كما هو شأن الديمقراطيات الغربية. فإنهم قد يكون عندهم شاذين كثر وغوغاء وهمج، ومع ذلك يشتركون في انتخاب رئيس لهم، فقد ينتخبون شاذا أو عربيدا مثله أو شخصا يحقق لهم أهواءهم. ولا يهم هؤلاء الشواذ والشذال، لا يهم من يكون عالما أو حكيما أو تقيا أو يعرف المصلحة. ولذلك تنطلي كثير من حملاتهم الانتخابية على هؤلاء الناس في الشارع فيرشحونهم. ولذلك في الإسلام معروف كيف يكون انتخاب الإمام وكيف يكون إظهاره لأهل الحل والعقد وليس للعامة الناس. وكذلك فإن الأمم في طور الجهل تتغير عندها الموازين وتضطرب. ولذلك هؤلاء كانوا يرون أن أحق الناس بالملك والزعامة أصحاب الثروة الواسعة، ولذلك قالوا ولم يؤت سعة من المال. لكن الميزان الرباني يختلف، ولذلك فإن التجهيل الذي يصيب الأمة خطير في إفقادها الموازين الشرعية، وهذه قضية مهمة. يجب أن تبين الموازين الشرعية للناس الذين يعيشون في طور الجهل، لأنهم في طور دون القدرة على التمييز والعمل بحسب الموازين الشرعية. ولذلك قال لهم نبيهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فبين الشروط التي تبين اختيار القائد. والله يؤتي ملكه من يشاء. وكذلك يتبين من القصة أن طاعة الجنود للقائد في كل ما يأمر به وينهى عنه مما هو من طاعة الله هو شرط للنصر واستقامة الأمر. ولذلك الرماة في أحد لما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هزموا، كانوا من أسباب الهزيمة. ولذلك كان لابد من تجريب الجيش من هؤلاء المنهزمين وهؤلاء العصاة قبل دخول المعركة، أنه لو دخل بهم المعركة فسيكون من أول الفائزين وسيشيعون روح الهزيمة في بقية الجيش. ولذلك تلقاهم بقلة ثابتين أحسن من كثرة، ينهزم أكثرهم فيطلعهم البقية. وإذا صارت هزيمة صارت ثورة، وإذا صارت ثورة ما عاد من الممكن ترتيب صفوف ولا توزيع الجيش ولا مقاومة. ولذلك كان من الحكمة أن يقول ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن شرب منه فليس مني، هل يخرج عني وعن جيشي؟ لا أريد أن يقاتل معي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العهد عليهم أن يطيعوه في منشطهم ومكرهم. ولذلك كان لابد أن يطاع القائد في طاعة الله تعالى. ومن فوائد هذه القصة كذلك أن التوجه إلى الله بالقتال مهم في النصر ومفيد جدا. ولذلك بعد أن سألوا الله قال فهزموهم بإذن الله وجاءت الفاء عاطفة على آية الدعاء، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم كافرين. هزموهم بإذن الله. إذا الفاء هذه التي تفيد التعقيب معناها أن الله يستجيب الدعاء ويستجيب بسرعة، لكن هنا يكون الدعاء من قلب خالص. وكذلك فإن في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بيان لسنته العامة عز وجل، وهذه التي يعبر عنها علماء الاجتماع المتأخرون لتنازع البقاء، يعبرون عنها لتنازع البقاء، وأن هناك مصادمات تفيد في النهاية بقاء هذا وزوال ذاك. وقوله عز وجل فسد في الأرض فيه دليل على السنة الربانية أن البقاء للأصلح، وأن الأمثل هو المستحق لأن يستمر. ولذلك يقول الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلذلك الحوادث ونيران التنازع هذه تطير جلد الباطل وتقشعه ليبقى إبريز الحق واضحا متلألية يحصل في ظله الأمان والنمو. ولا شك أن هذه القصة تبرز من ظل ما تبرز أو في ظل ما تبرز أن بعد مرحلة الاستضعاف التي تكون فيها الصحوة والانتفاضة على الواقع الباطل يأتي التمكين، فإن أعلى قمة وصلت إليها دولة بني إسرائيل في الأرض في عهد داوود وسليمان، وكانت هذه الفترة الذهبية لهم بعد مرحلة المحنة التي حصلت فيها الفورة والحماس لإنهاء هذا الوضع وهو وضع الظل. ولذلك التمكين لا يأتي إلا بعد الاستضعاف، هذه من آيات الله وسننه الكونية، التمكين لا يأتي إلا بعد الاستضعاف، يكون القوم مستضعفون فيمكن الله لهم. ولذلك فنحن نتفائل من الواقع الموجود أن التمكين سيكون خليفة الإسلام وأهله بإذن الله تعالى. وكذلك تبرز من هذه القصة حكمة القيادة الصالحة المؤمنة التي تخبر النفوس ولا تغتر بالحماسة الظاهرة، فإن طالوت لم يغتر بهذه الكمية من الناس التي خرجت معه وبهذا العدد، وإنما ابتلاهم وخبرهم. والتجربة الأولى لما كتب عليهم القتال تولوا، هم قالوا نريد أن نقاتل، لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلهم، طالوت أخذ القليل وسار بهم وابتلاهم مختبرا في قصة النهر فتولوا إلا قليل، ساروا لقاء الأعداء لما رأوا كثر الأعداء وقلتهم. كثير من هذه القلة المتبقية قالوا لا طاقة لنا اليوم بجنودك وجنودك، البقية هم الذين كتب الله النصر على أيديهم. إذن التنخيص يمر بفترات، لأن يمكن الإنسان ينجو في اختبار ويتعداه لكن يسقط في الاختبار الثاني أو الثالث، لكن في النهاية الذين تبقوا بعد التنخيص هم الذين ينتصرون ولو كان مهما كان قلة. وكذلك فإنه قد فإن هذا الملك العظيم هو طالوت لم يضعف وينكمش لما يرى جنوده يتخاذلون ويتساقطون في موقف بعد آخر، تضاءل في تجربة بعد تجربة ولم يثبت من معه في النهاية إلا قلة، فئة مختارة خاض بها المعركة ثقة بالله تعالى، وهذه الفئة الصغيرة القليلة هي التي تلقت النصر واستحقتها من الله تعالى. وكذلك فإنه في هذه القصة كما ذكر القاسم رحمه الله في تفسيره أن الأمير يحتاج إليه في أمر الجهاد لتدبير أمور الجيش، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليها أميرا وأنه لا بد منه، ولولا ذلك لانصرف عقد الجيش يتنازع وكل واحد يدعي رئاسه، فلا بد من واحد يقود ولا بد البقية من السمع والطاعة له فيما هو من طاعة الله حتى أهدف النصر. وكذلك فيه أنه كلما عظم الأمر كلما كان أمر الإمرة أخطر، ولذلك فإن إمرة الجيش أخطر من إمرة السفر، وإمرة المسلمين أخطر من إمرة الجيش، فكلما عظم الأمر كانت الإمرة أعظم، ولابد أن تكون الشروط فيه أدق وأشد، لأن هذه مسؤوليات كلما عظمت لا بد أن يعظم الرجال المنتخبون لحملها. وكذلك فإن في هذه القصة عزاء لهذه الصحوة الإسلامية المعاصرة، فإن بني إسرائيل هم الذين قالوا سمعنا وعصينا، وهم الذين قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، هؤلاء بعد فترة من الزمن نصرهم الله فإذا كان المسلمون الآن ليس عندهم هذه البذاءة وليس عندهم هذا الحد من التربي فإنهم أقرب إلى نصر الله. ولذلك قرب النصر من المسلمين الآن أقرب من بني أقرب إليهم بني إسرائيل على ما فعلوه من تقتيل الأنبياء وقالوا حنطة وسمعنا وعصينا ويد الله مغلولة إذا أنت ربك فقاتل إلى آخره. ففيه شيء من العزاء لأبناء المسلمين في هذا الزمان، وأن الله تعالى يكلل جهود الساعين بالنجاح وعمل العاملين بنصرة الدين ولا شك. وكذلك فإننا نلاحظ أيضا أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم في الأعداء ويختبرهم في أنفسهم. فإنه ابتلى بني إسرائيل بطالوت وابتلاهم بالعدو الذي لاقاهم، فيكون الابتلاء من الداخل ومن الخارج. وكذلك في هذه القصة درس عظيم أنه لا يصلح الاغترار بالحماسة أبدا، فإن الحماسة الجماعية قد تخدع ويقوم جمهور من الناس يهتفون ويقولون سنفعل ونفعل، لكن القيادة الإسلامية لا تغتر بهذه الحماسة أبدا. وإذا كان هؤلاء بني إسرائيل بمجرد أن كتب عليهم القتال تولوا قبل أن يقاتلوا، بمجرد فرض القتال تولوا وسقط كثير منهم في امتحان شرب النهر، وكذلك كثير منهم عندما رأي الجيش تخاذل وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فإذا الحماسة لا يجوز أن تخدع المسلم، وإنما العبرة بالحقيقة. وكذلك فإن مصير المعركة ينقلب والموازين تنعكس بإرادة الله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وكذلك فإن في هذه القصة أن الناس لا يتفقون في التقليد، وكل واحد يفكر بحسب مصلحته. ولذلك لما قيل لهم ان طالوت ملك عليكم تنازعوا الامر واختلفوا على نبيهم، كل واحد ينظر من جهة المصلحة، ينظر من جهة الدنيا. ولذلك فلا بد من التوعية. اذا كان الناس همج ورعاع جهلة لاختلاف دين اسهل ما يمكن، اما اذا كان عندهم وعي وعلم تتحد قلوبهم على الاختيار ويتفقون ويعلمون مضرة الاختلاف. لكن اذا كانوا جهلة غوغاء ما يعلمون مضرة الاختلاف فيختلفون فيتفرقون فينهزمون. وكذلك ان الله سبحانه وتعالى يداوي الايام بين الناس، فبينما كانت القوة لجالوت وجنوده فإذا بها تسلح لطالوت ومن معه، ويزور سلطان الظالمين ويورث الله الأرض للصالحين. وهذه مشاهد متكررة ومواقف متعددة عبر التاريخ. وكذلك فإن بقاء الكفار مسلطين على المسلمين في فساد الأرض، ولذلك لم يشأ الله ذلك ولم يقدره، وإنما قدر الله أن تكون المعركة والأيام مداولة بين الناس، وتلك الأيام مداولة بين الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. إذا سنة التدافع مهمة لتصحيح الأوضاع، والله قادر أن ينزل النصر بلا جهاد، لكن لا بد من الجهاد لإزالة ما في النفوس من الشرائط. ويعلم الله الصابرين ويتخذ شهداء ويعلم المنافقين. وكذلك فإن قوله تعالى في آية أخرى ولولا ذكر الله الناس بعض لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، دليلا على ان الارض لو بقيت تحت سلطان الكافرين ما عبد الله، وهدمت كل اماكن العباده من الصوامع والبيع والصلوات والمساجد. ولأجل هذا فإن الله لم يقدر أن الكفار يستولون على الأرض دائما وأبدا، بل إنه عز وجل يداول الأيام بين الناس والدول، تكون مرة لأهل الحق ومرة لأهل الباطل، وكل ذلك فيه فائدة للمسلمين. فإذا كانت الدولة لأهل الصلاح والغلب لهم طبقوا شرع الله وفتحوا الفتوحات وضيشوا الجيوش وحكموا الناس بشريعة الله وعدلوا أقاموا العدل فاستقرت الأحوال وظهرت البركة في الأرض وزال الفقر والجهل. لكن وكذلك عندما تكون الغلبة لأهل الباطل ينكشف المنافقين ويظهر إخلاص المخلصين ويشتد السعي والحماسة، لأن هناك تحدي يوجب المداومة في الأعمال والمواصلة عليها ومضاعفة الجهود لأننا في بعض، ويتخذ الله شهداء ويظهر علم الله في الواقع من الذي يثبت من الذي لا يثبت. ولا شك أنه عندما يكون في محنة يزداد الذين آمنوا أجرا للصابر فيهن أجر 50. وكذلك فإن القابض يأتي على الناس زمان قابض على دينك القابض على الجمر، ويكون لهم الأجر العظيم بثلاث مقبل هذا. فسواء كنا في محنة أو في نعمة، سواء كان المسلمون في انتصار أو كانوا يعيشون تحت قهر العدو، فإنه فيه خير في الحالتين المسلمين. والدفاع عن الحق لا يكون إلا إبصار هجوم، الشهادة والقتل في سبيل الله لا يكون إلا إبصار هناك قتال مع الكفار. إظهار غلبة الدين على المبادئ الأخرى عندما يكون هناك مناقشات ومحاجات وصادمات فكرية وعقدية. وكذلك فإن الله يعلمنا بهذه القصة خبرة نضيفها إلى خبراتنا. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، وهذا التعليم مهم جدا، إضافة الخبرات لكي نواجه المواقف الجديدة بخبرات قديمة. مواجهة المواقف الجديدة بخبرات قديمة يثمر النجاح في المواجهة. وكذلك فإن قوله عز وجل فلما كتب عليهم القتال فولوا يظهر فراسة النبي الذي قال لهم هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، يعني لما كتب عليهم القتال قال الله تولوا، فكانت فراسة نبي فيهم صحيحة. فالفراسة من طبيعة المؤمنين وشيء يجعله الله تعالى في نفوسهم، فيستشفون به شيئا مما يمكن ان يحدث في المستقبل، يتوقعون لا علما غيبيا بعلم غيب الله، لكن ان تقدم على شيء وانت تتوقعه بخلاف ما يفاجئ. ولذلك هذا النبي بالتاكيد ما فوجئ ان لما تولى بني اسرائيل عن القتال ما فوجئ، يعني يتوقع من الاول، هو اعرض لهم عن ذلك قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، وفعلا ما توقعه حصل. فلما كتب عليهم القتال تولوا. كذلك فإن الأمم التي تعيش متنعمة تنوء الدعاء قد يأتي عليها وقت تمني الحرب، لكن إذا حضرت الحرب انهزموا. كان بعض المسلمين يتمنون الجهاد، فلما فرغ الجهاد ماذا حصل؟ قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين لهم قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت عليهم القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وهذا يعلمنا أن لا نكثر من الوعود والأمنيات الجهادية ولا نفرط في إظهار الرغبة في القتال، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيف. أما أن نتوعدهم وأن نظهر أننا سنفعل ونفعل ونفعل ونرمي في البحر ونفعل، فهذا كله هراء، لأن العمل الحقيقي عند اللقاء وليس قبل. وكذلك فإن الناس الذين قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ذكر بعض المفسرين أن فيها دلالة على بطلان قول من يقول إن الإمامة موروثة. الإمامة ليست موروثة، وإنما هي من أهل الحل والعقل بناء على العلم والقوة. وفيه أن المظهر ليس دليلا على الجوهر، فقد يكون الشخص محيلا لكنه قوي. ولذلك قال الشاعر: ترى رجلا نحيفا فتجبريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطريق فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطريق، وقد عظم البعير بغير وجه فلم يستغني بالعظم البعير. فزيادة الجسم كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة، وليست فقط أنه طويل وعريض ويفطن العضلات. وفي إباحة طالوت من جيشه أن يشرب غرفة، فيه دليل على قاعدة: إذا أردت أن تطاع فأمر بما استطاع. وأن من حكمة القائد أن لا يمنعهم من شيء يحتاجون إليه من عبادكم، وإنما يبقي لهم فرصة لإزالة ما يحتاجونه من الحاجة. ولذلك فإن طالوت لم يقل: لا تشربوا أبدا ولو متم من العطش لا تشربوا، لا، قال: إلا من اغترف غرفة بيده. ولذلك لا بد أن يكون القائد حكيما في أمره، أن لا يكون تعسفيا، لا تعسف، لأن التعسف يؤدي إلى النفور والخروج عن طاعته. وإذا منع النشوء المباح لفائدة فإنه لا يمنع منعا نهائيا، وإنما يبقي فيه بقدر الحاجة. ولم يشتط عليهم في التكليف ويغلق كل الوسائل، وإنما لما منعهم من شيء أباح لهم شيئا آخر. وهذا يدل على حنكته وقياسته وخبرته بالنفوس، وأنه فعلا أهل لما أعده الله له ونزله فيه ومنزلة قيادة الجيش. ولا شك أن هناك فرق بين من يشرب ويعبد عبدا وبين من يغترف غرفة بيده يروي بها ظمأه ويقتل بها عطشه. وفي قوله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني، عبر عن الشراب بالطعام، لأنه في حال شدة العطش يكون كالطعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم إنها طعام طعم، إنها طعام طعم. وقيل لأبي ذر: فمن كان يطعمك لما جاء مكة وجلس؟ قال: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عقل بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. طبعا هذا من بركة ماء زمزم، أنه سمن حتى تكسرت عقل بطنه، يعني سمن حتى صار شحم البطن غليظ، تكسر صار طبقات، صار تعبه فوق بعض، تكسرت وكل بطنه. وهذا خاص بماء زمزم ولا شك، لكن الذي عطش ولم يجد الا الماء فانه يقوم مقام الطعام بالنسبه له. ثم ان الحكمه ان الانسان اذا عطش جدا ان لا يهجم على الماء هجمه واحده، فربما يهلك. ولذلك لو يجد الانسان في متاهه في صحراء وصار له فتره طويله ما شرب، فانه يعطى قليلا من الماء ولا يمكن من شرب الكثير، فربما يموت. وكذلك فإن على القائل أن يكون موضوعيا في تكليفاته ليس متعسفي ولا مرهق ولا يستغل الأمر في إذلال من تحته أو التحكم بهم بتجبر، ولكنه يأمرون بما فيه شكمة. وكذلك فإن هذه القصة تبين شدة يقين الذين بقوا في النهاية. ولذلك معنى قول الله عز وجل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله الظن ليس من الشك وإنما هو اليقين، لأنه يأتي على بمعنى اليقين ومعنى الشك. ففي هذه الآية قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يعني يعتقدون اعتقادا جازما أنهم ملاقوا الله. وكذلك فإنه يتبين أيضا من هذه القصة أن الأدوار العظيمة لا تأتي منها الفرش الدافئة ومن بيئات الطرف والنعومة والراحة، وإنما تأتي من دون المعركة. فالميدان هو الذي يكشف عن المواهب، ولذلك برزت حكمة طالوت من خلال الماء القيادة، وبرز موقع داود من خلال المعركة. فهذا الذي يؤهل الشخصيات. أما الذي يظن يعني أنه يمكن أن يكون داعية عظيما وقائدا مرموقا وهو جالس على أريكة مبتكئ، فهذا إنسان مسكين لا يدري من أين يبدأ الطريق. هذه بعض الفوائد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بكتابه وأن يرزقنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من الذين يتعلمون كتابه عز وجل ويستفيدون من العبر التي قصها علينا في هذا الكتاب، والله تعالى أعلم. يقول السؤال: في الآية التي تقول الهزار التراويح تشير إلى أن أقرب الناس المسلمين هم النصارى، فكيف نوفق بين هذا وبين عداوة النصارى المسلمين في الوقت الحاضر؟ الجواب أن الناس الذين ذكر الله في القرآن أنهم أقرب مودة إلينا ليسوا من النصارى بإطلاق، وإنما هم النصارى الذين جاءت صفاتهم في الآيات، الذين منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون. هذه أول صفة، أنهم لا يستكبرون. ثاني صفة أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فإذا المؤمنون يدخلون في ديننا. فليس النصارى الذين أقرب مودة إلينا هم النصارى هؤلاء، لا، هم طائفة معينة من النصارى، نوعية معينة، الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى رسوله دخلوا في الإسلام، وهم لا يستكبرون عندهم تواضع. أما هؤلاء الذين يشربون من دماء المسلمين ولا يمكن أن يكونوا أبدا أقرب مودة إليهم. تحليل الدين في نهار رمضان لا يخطر، لأنه شيء يسير. ما المقصود بالعلم هنا؟ العلم الشرعي أو العلم الأمور العسكرية؟ كلاهما، كلام المفسرين يدل على الأمرين. الموقف لتوقيف الجو هذا من ضمن العثورات وله رائحة، ولذلك الإنسان يجتنب أن يستنشق مباشرة، لكن لو دخل إلى غرفة قد رش فيها هذا وبقيت رائحته في الجو فإنه لا يضر. هل يجوز القارئ أن يخلو بالمرأة بدون محرم القراءة عليها أو الرقية؟ الجواب لا، حرام، لا يخلو بامرأة ولو كان يعلمها القرآن، لو كان معها غيرها من النساء. إذا كان ثقة مأمونا فلا بأس، لأن بعض من يتولى هذا قد لا يكون فيه دين، وقد يتخذها طريقة للتكسب، وقد يتخذها طريقة للوصول إلى مآرب خبيثة والعياذ بالله. ما الرأي في اسم علا؟ لا بأس به إن شاء الله. هل نصارى هذا العصر الذين يعيشون معنا هم كفار أهل الكتاب؟ هم كفار أهل الكتاب لا شك في ذلك. تعزيتهم جائزة لكن بعيد الدعاء لهم بالرحمة. هل يجوز من دخل المسجد يجب أن يوقف شرع في الطريق خلال عملية العشاء؟ الجواب نعم. ما صحة هذا الدعاء أثناء الإفطار؟ اللهم إني صائم على رضاك فافطر على عطية من عطاياك. هذا من تأليف ألف تأليف ليس بدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أسلم الكافر في رمضان هل يخلو مفاته من الشهر؟ الجواب لا، لم يكن مكلفا. ما معنى الحجامة؟ الفصل، إخراج الدم، إخراج الدم من موضع معين بنفسه وشفقه، وتفعل لأجل التداوي، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها ونصح بها، حتى أن الملائكة أوصته في المعراج أن ينسوا أمته بالحجامة. ولذلك فهي مفيدة للغاية، وتفعل في السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين أحسن شيء، وتكون في يوم الخميس من أفضل، يعني لو كان خميس 17 أو 19 أو 21 فهو من أنفع الأيام للحجامة. وأما حكمها فقد اختلف العلماء هل تفطر أم لا. فذهب الذين يقولون بعدم التفطير إلى حديث البخاري أنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وذهب الذين يقولون بالتفطير، وطبعاً الأولين هم جمهور أهل العلم، وذهب الذين يقولون بالتفطير إلى حديث أفطر الحاجم والمحجوم وغيره من الأشياء التي تدل على أنها تفطر، وقالوا أن الحديث أن اللفظة التي في البخاري غير ثابتة، وأن اللفظة الثابتة احتجم وهو محرم، أما لفظ الثابتة وهو صائم فليست بثابتة. ولذلك يقولون بالتفطير. وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله شيخ الإسلام التميمي بن القيم، ونصره نصر مؤذن في شرحه على أبي داود، يقول هل الاشتراك في بطاقة الفيزا جائز؟ هذه البطاقات فيها عدة محاذير شرعية. المحذور الأول أنهم يقولون إنك إذا اشتريت بالمبلغ وتجاوزت رصيدك نغطيه لك بفائدة، ويقولون كذلك إذا تأخرت عن موعد التسديد لشركة الفيزا فإننا نغطي على تأخيرك فائدة، يعني ربا، وهذا كلاهما حرام، وهذا من الشروط الموجودة في الفيزا. ثالثا إن الفيزا عقد كفالة، وعقد الكفالة في الشريعة من عقود الإرفاق والإحسان لا يجوز أخذ مقابل عليه، فرسوم الإصدار والرسوم السنوية للفيزا لا تجوز. يقول وهذا يلخص فتوى الشيخ عبد العزيز في هذه المسألة، ما حكم الذي ينتظر في صلاة التراويح الركوع ثم إذا ركع الإمام يركع مع المصلين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي أو يدخل معي على الحال التي أنا عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن الذي ينتظر حتى يركع الإمام ثم يأتي ويدخل معه في الصلاة أنه مخالف للسنة. لكن إذا كان قصد السائل واحد دخل في التراويح من أوله لكن قعد لأجل تعب، فلما أراد الإمام أن يركع قام وركع فلا بأس بذلك، لأن صلاة التراويح نافلة ويجوز أن تصلى في الجلوس. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه جلس في قيام الليل فلما كان قبيل الركوع قام وقرأ آيات ثم ركع، فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس. أما يأتي واحد كسلان في سن الشباب يريد أن يجلس فهذا عيب. هل يحرم صبغ الشعر بغير الأسود؟ لا يحرم بغير الأسود، لكن إذا صبغه على جهة تشبه الكفار بألوان معينة أو أخلاط من الألوان فهذا لا يجوز للتشبه. هل يجوز المرأة أن تشم النساء؟ إذا كان مقصود الوشم وشم معروف الذي هو غرز الألوان في الجلد بالإبر فهذا حرام. لا، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تقوم بالوشم والمستوشمة التي تقرب منها ذلك. وإذا كان السؤال هو عن جواز إمامة المرأة للنساء فالجواب نعم يجوز لها وتقف في وسط النساء. هل تعتبر دراسة الرياضية والفيزياء والطبيعة والسنة من العلوم الشرعية؟ طبعا لا، لأن السنة الشرعية معنى علم كتاب السنة الشرع هذا هو، لكن أن تدرس لفائدة المسلمين نعم لا شك في ذلك. فقد ذكرت في بداية الحديث على أن اليهود قد استوطنوا في الأرض المقدسة منذ زمن طويل، وهل هذا دليل على صحة ادعاء اليهود في الوقت الحاضر بأنهم حق في الأرض المقدسة؟ طبعا لا، لأن نحن نعلم أنهم قبل أنهم في أرض فلسطين قبل العرب، هذا لا شك، والعرب دخلوها في فتوحات مع عمر الخطاب رضي الله عنه، دخلوها، لكن لأننا المسلمون والراس النبوة ديننا هو الدين السائد وهو الدين النهائي وهو الذي يجب على جميع الناس اتباعه، ونحن مأمورون بتحكيم شرع الله في الأرض، ولأن هذه الأرض الإسلامية لأن المسلمين هم الذين فتحوها فإنه لا حق لهم فيها مطلقا لا من قريب ولا من بعيد، لأننا ورثناها عن المسلمين أولا، ثانيا لأن الذي يجب أن يحكم فيها هو الإسلام، وثالثا لأن هؤلاء لما كانوا فيها كانوا يحكمون الأنبياء، وأما الآن فهم على الكفر، فكيف يمكنون من حكمها بالكفر؟ المسابقة التي يدفع فيها النقود وتشترى بها صفحات المسابقة أو الجرائد ثم يتسابق فيها، لا شك طبعا هذا صورة من صور الميسر الذي لا يجوز. شخص نوى أن يفطر في نهار رمضان ثم أن يتوجه إلى المطبخ وجد أنه فيه فلم يستطع أن يأكل وأكل إلى غروب الشمس، هذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يفطر أم لا، فقال بعضهم إنه إذا أفسد النية أفطر، وقال بعضهم إنه لا يفطر حتى يتناول مفطرًا ومفطرًا، وهذا هو الراجح، لكن الأحوط له أن يكون. أقل مدة من الاعتكاف فرض في حديث عمر ليلة، ثم نظرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. قمت بعمرة وبعد أن طويت من الساعة خرجت من الحرام متجه إلى السيارة، في الطريق شاهدت محل عطور فدخلت وسألت عن نوع أنواع العطور فأخذ منه قليلا ووضعه على يدي حتى أجربه، وبعد هذا الإثيام اللحظة تذكرت أني لازلت محرم، ثم انصرفت بعد هذا كله وأنا من أحد خائفي مع العلم أني كنت ناسيا. إذا كنت ناسي تذهب وتغسل يدك مباشرة، تغسل يدك لتحلق رأسك، فإن فعل جهلا فلا شيء عليه. هل النوم يغسل الوضوء؟ نعم، إذا كان النوم مستغرق يغيب عما حوله يغسل الوضوء. صلى العصر بغير وضوء، صلى المغرب يعيد صلاة العصر إذا الذي صلاه بغير وضوء. كان في نيته أن يصلي الفجر فغلبه النوم، يجر على نيته إذا كان غير متحرك، يجر على نيته. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح. الجلوس مع من يشاهد المسلسلات المحرمة تحتوي على مثلقاء الجواب لا يجوز أن تجلس معهم. يقول السؤال ما هو ما يذكر من الأنبياء الآتين؟ أذهب الله أستغل رجال قصص الأنبياء، وبعضهم قد قص الله عليه المعجزات، قص الله عليه المعجزات والله ما قص عليه. ماذا عن التأمين؟ هل يجب رفع يديه فيه؟ إذا كان في الدعاء فإن يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رفع يديه، وهذا دعاء فترفع فيه يديه، ويكون كالذي يسأل شيئا فيمد كفين ويسكهما ويدعو، كالذي يسأل شيئا كما يقول أعطي يعني هات، فإنه يمد يديه يجمعهما ويدعو. طيب نكتفي بهذا القدر من الأسئلة لطول الوقت، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.